الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس 20 من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقفنا عند قول المصنف في باب الغسل، والصحيح أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الجنابة والحيضة، وهو آخر فرع في هذا الباب، ولكن رأيت أنه من باب زيادة الفائدة وتكملة البحث في هذا الموضوع أن أتكلم عن بعض المسائل التي تدور في كتب الفقهاء في هذا الباب. المسألة الأولى، يبحث الفقهاء تحت باب الغسل مسألة الإغسال المستحبة، لأن الغسل عندنا قسمان: غسل واجب يأثم الإنسان بتركه، وغسل مستحب يثاب على فعله ولكن لا يعاقب على تركه. فأما الإغسال الواجبة فقد تكلمنا عنها سابقا، وأما الأغسال المستحبة فهي التي سوف نعقد لها الكلام في هذه المسألة. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هناك عدة أغسال مستحبة. النوع الأول الغسل للجمعة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الفرع اختلافا كبيرا على ثلاثة أقوال: منهم من أوجب الغسل مطلقا، ومنهم من لم يوجبه مطلقا، ومنهم من أوجبه على من به ريح تؤذي جماعة المصلين. والقول الصحيح عندنا والله أعلم هو السنية، وسيأتينا بحث هذه المسألة بإذن الله الواحد الأحد بتفاصيلها وأدلتها في الكلام على باب الجمعة، باب صلاة الجمعة بإذن الواحد الأحد. إذن هذا هو الغسل الأول المستحب الأول. الغسل الثاني الاغتسال لدخول مكة، يستحب للإنسان قبل أن يدخل مكة أن يغتسل، لا سيما إذا طال الفصل بين غسله للإحرام وطوافه بالبيت الحرام، لا سيما إذا طال الفصل بين غسل الإحرام والطواف بالبيت. وقد ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن ابن عمر كان إذا أحرم بحج أو عمرة بات بذي طوى، فإذا أصبح اغتسل ثم دخل مكة. قال ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وابن عمر فعل ذلك الفعل ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. يستحب للإنسان أن يغتسل قبل دخول مكة، وهذه من السنن المفقودة في هذا الزمن، لأن الناس يقتصرون على الاغتسال للإحرام فقط، ولكن يستحب للإنسان قبل دخول مكة أن يغتسل اغتسالا آخر، لا سيما قلت لكم لا سيما إذا طال الفصل بين غسل الإحرام والطواف بالبيت، كأن يكون الإنسان مثلا تعطلت سيارته وطال الفصل، أو كان الإنسان مثلا يحج مثلا ماشيا، فأنتم تعرفون أن المسافة ماشيا مقدرة بيوم وليلة من السير الكبير، مقدرة بيوم وليلة السير المعتدل، إذا طال الفصل فيستحب له بتأكد أن يعيد هذا الاغتسال، وينوي به الاغتسال لدخول مكة، ولأنه من جملة تعظيم البيت، ولأنه من جملة تعظيم البيت الحرام. النوع الثالث من أنواع الإغسال المستحبة الاغتسال من زوال العقل، فإذا زال عقل الإنسان فيستحب له أن يغتسل. ولا نعني بزوال العقل هنا النوم، لأننا عرفنا أن زوال العقل بالنوم إنما يوجب الوضوء فقط، ولكن المقصود هنا زواله بالجنون أو الإغماء. يستحب للإنسان إذا أغمي عليه ثم أفاق من الإغماء أن أول شيء يبدأ به أن يغتسل، كذلك إذا أفاق المجنون يستحب له أن يغتسل. ويستدل على ذلك بما في الصحيح أنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه بعض الإغماء، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ولما أفاق قال ضعوا لي ماء في المخضب، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال ضعوا لي ماء في المخضب، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم قال في الثالثة ضعوا لي ماء في المخضب، يعني يريد أن يغتسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ثبت في الصحيح أن جابر أصابه غشي، يعني أغمي على جابر رضي الله تعالى عنه من شدة المرض، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم عنده فتوضأ وصب عليه من وضوئه، وصب عليه من وضوئه. وهذا من كمال الشريعة، لأن الاغتسال يوجب قوة البدن ونشاطه، يوجب قوة البدن ونشاطه حتى يذهب ذلك الضعف والوهن الذي حصل بسبب الإغماء، يذهب ذلك الضعف والوهن الذي حصل بسبب الإغماء. فإن قلت ولماذا لا نقول بأنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله فقط، نقول الجواب لأن هذا ثبت بفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر غيره أن يغتسل، لم يأمر من أغمي عليه أن يغتسل، لم يقل من أغمي عليه أن يغتسل، لا، فهذا مجرد فعل. وقد تقرر في الأصول أن الأفعال تقف عند رتبة الاستحباب يا أبا محمد، ولا ترتقي إلى الوجوب إلا بدليل خاص. النوع الثالث ولا الرابع عندكم؟ طيب النوع الخامس، الرابع الآن، الغسل للإحرام، الاغتسال للإحرام. وهذا هو كلمة عموم أهل العلم رحمهم الله، إلا خلافا شاذا لا يعول عليه. والدليل على ذلك حديث زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، والمراد بإهلاله يعني إحرامه. حديث زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت أسماء بنت عميس، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وأن تستثفر بثوب وأن تحرم، قال أمرها أن تغتسل. ويستفاد من هذا أن هذه سنة في حق الكبار والصغار وفي حق الحائض والنفساء إذا أرادت أن تحرم، ليس وجود الحيض والنفاس مانعا من سنية هذا الاغتسال. إذن هذا نوع من أنواع الإغتسال المستحبة، تحب للإنسان أن يتجرد قبل إحرامه ثم يغسل بدنه كله. ومن الأغسال أيضا الاغتسال للعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ويستحب للإنسان قبل خروجه للمصلى أن يغتسل وأن يتنظف. واستدلوا على ذلك بفعل ابن عمر، أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغادر إلى المصلى، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وهذه لا نعلم لها سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تعرفون أن مذهب الصحابي وفعله حجة ما لم يخالف نصا ولم يخالف صحابي آخر، بل تأيد فعل ابن عمر هذا تأيد بفتيا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإنه لما سئل عن الغسل المشروع ذكر أن من جملة الأغسال المشروعة الغسل للعيدين. وحديث ابن عمر حديث صحيح، أثر صحيح، وحديث علي أيضا أثر صحيح. فإذا نستدل على مشروعية الاغتسال للعيدين بدليلين كليهما من الأثر. الأثر الأول أثر ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغادر إلى المصلى، وهذا عند الإمام مالك بسند صحيح. وكذلك صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أفتى بسنية الاغتسال قبل الخروج للمصلى في صلاة العيد. وأما دليل الاستحباب من النظر، فلأن المتقدر شرعا أن كل اجتماع فيستحب للإنسان أن يتطهر قبله التطهر الكامل حتى لا يؤذي إخوانه بروائحه. ولذلك شرع الاغتسال للجمعة حتى لا يصدر من الإنسان روائح في هذا الاجتماع الكثير مع كثرة الأنفاس وحصول الضيق، ولا يصدر من الإنسان روائح يؤذي إخوانه المصلين. ومن الأغسال أيضا الاغتسال يوم عرفة، يستحب للإنسان أن يغتسل في يوم عرفة للوقوف فيها، أن يغتسل في جزء من أجزاء ذلك اليوم. ويوم عرفة يمتد من طلوع فجرها إلى غروب الشمس، فيستحب للإنسان أن يغتسل في هذا الوقت قبل أن يفيض إلى المزدلفة، يستحب للإنسان أن يغتسل في هذا الوقت. ودليلنا حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه أفتى من سأله بمشروعية الاغتسال في يوم عرفة، وسنده صحيح، وهو جزء من الحديث باغتسال العيدين، الحديث اغتسال العيدين، لأنه أفتاه بمشروعية عدة أغسال وذكر منها ويوم عرفة، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. ولا يعرف له مخالف من الصحابة. ومن الأغسال أيضا التي ينص عليها العلماء الاغتسال للوقوف في مزدلفة، ولكن القول الصحيح عندنا في هذه المسألة أنه لا يسن الاغتسال للوقوف فيها بخصوصه. إذا أراد الإنسان أن يغتسل اغتسالا مطلقا عن اعتقاد الاستحباب فلا بأس، أما أن يعتقد أن من مستحبات الوقوف بمزدلفة أن يغتسل فإن هذا لا يصح، أو قل لا يجوز، لأنه بدعة، لأن البدعة هي التعبد لله بما لا دليل عليه، ولا نعرف نقلا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أثرا عن صحابي يصح في هذه المسألة، وقد اختار عدم المشروعية ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنقول إذن اختلف العلماء في الاغتسال، في مشروعية الاغتسال في للوقوف بالمزدلفة على قولين، والقول الصحيح إن شاء الله أنه غير مشروع لعدم الدليل. وقد تقرر يا أبا سلمان في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ومن الأغسال التي ينص عليها بعض الفقهاء أيضا الاغتسال لرمي الجمار، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب للإنسان أن يغتسل قبل أن يرمي جمرة العقبة، قبل أن يرمي الجمرات الثلاث يستحب للإنسان أن يفعل ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الاستحباب، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله، هذا القول هو الصحيح، أنا نصصت عليه لأنكم قد تقرؤونه في بعض الكتب فلا بد من التنبيه عليه. إذا من استحبوه لا دليل معهم، وهذا الاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ومن الأغسال التي ينص عليها بعض الفقهاء الاغتسال لصلاة الاستسقاء والكسوف، ذهب جمع من أهل العلم رحمهم الله أنه يستحب للإنسان قبل أن يخرج لصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء أن يغتسل، لكن كما ذكرت لكم أن هذا يحتاج إلى نقل، ولا نعلمه منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد تقرر في الأصول أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها، يا عبد المجيد لا تمل من الكتابة، قد تقرر في الأحكام أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة عدم مشروعية الاغتسال للاستسقاء والكسوف، إن اغتسل عرضا فلا بأس، أما أن يعتقد أن لهذه الصلاة غسلا مخصوصا هذا هو الذي نطلب فيه الدليل، ولا دليل، وحيث لا دليل فالأصل براءة الذمة من اعتقاد استحبابه. ومن الأغسال التي ينص عليها الفقهاء أيضا الاغتسال بعد الحجامة، يستحب للإنسان إذا احتجم أن يغتسل، وهذا صحيح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقد ثبت عن عدة من الصحابة، عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يغتسل من الحجامة، هذا سنده صحيح، هذا مذهب صحابي لا يعرف له مخالف، بل تأيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا احتجم الرجل فليغتسل، احتجم الرجل فليغتسل، ولا يعرف لهما أيضا مخالف من الصحابة. هذه أدلة كافية في استحباب الغسل للحجامة، ولأن خروج هذا الدم يوجب وهنا وضعفا في الجسد، هذا الاغتسال يعيد للإنسان نشاطه، هذا الاغتسال يعيد للإنسان نشاطه، لأن من جملة موهنات الجسد خروج الدم منه، وقد يقاس عليه التبرع بالدم إذا كان كثيرا، إنه يقاس عليه كما قسنا التبرع بالدم في الحجامة في الصيام، وقلنا إن التبرع بالدم يفسد الصوم قياسا على الحجامة بل وأولى، فلا أن نقيس على ذلك من باب أولى، إلا أنه يعترض علينا معترض بقوله إن هذا قياس في عبادة ولا قياس في العبادات، وهو اعتراض صحيح. فإذا نقصره على الوارد وهو الاغتسال بعد الحجامة. كم عندكم الآن؟ 10. زين، إذن هذه هي المسألة الأولى من مسائل درسنا، وهي البحث في الأغسال المستحبة. المسألة الثانية ما يحرم على الجنب. لقد نص فقهاء الملة رحمهم الله تعالى أن هناك أشياء تحرم على الجنب، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، ومن هذه الأشياء وهو أولها فعل الصلاة، هذا متفق عليه فيما أعلم والله أعلم، اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الجنب لا يجوز له أن يصلي، فدلوا على ذلك بدليل الكتاب والسنة، مستند هذا الإجماع دليل الكتاب والسنة، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والجنابة حدث، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الجنابة نوع من الحدث. وقد ثبت في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة أنه أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في مصلاه وكاد أن يكبر التفت إلينا وقال مكانكم، ثم ذهب فاغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء فكبر وصلى بنا. هذا دليل على عدم جواز الصلاة في حال الجنابة، في حال الجنابة. ومن الأشياء التي تحرم على الجنب أيضا الطواف، الطواف بالبيت. وهذه مسألة قد اشتد خلاف العلماء رحمهم الله تعالى فيها، ولكن الأقرب والله تعالى أعلم أنه شرط كمالي لا شرط صح. القول الأقرب والله تعالى أعلى وأعلم أنه شرط كمالي لا شرط صح. نعم الجنب ممنوع من دخول المسجد الحرام، لكن لو خالف ودخل وطاف إنه آثم على هذا الدخول ولا شك. أنتم معي أخوان ولا؟ لكننا لا نتكلم عن صحة دخوله من عدمه، وإنما نتكلم عن صحة طوافه من عدمه. فهو آثم بدخوله للمسجد الحرام، ولكن من أبطل طوافه فإنه مطالب بالدليل، لأن من جعل الطهارة الكبرى نعم التخلي عن الجنابة، من جعل الاغتسال عن الجنابة شرطا لصحة الطواف فإنه مطالب بالنص، لأن الإصل في الاشتراط الشرعي الدليل. وأما حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، فهذا اشتراط للطهر من الحيض، والجنابة ليست هي الحيض، ولا تقاس عليه لوجود الفارق، والقياس مع الفارق باطل. فمن أوجدنا دليلا يدل على أن الجنب لا يجوز له أن يطوف فعلى العين والرأس. وأما المذاهب فإنها تقاس بالأدلة من عدمها، فالمذاهب التي توافق الأدلة مذاهب صحيحة، وأما الأحكام الشرعية إذا أخذت من المذاهب مجردة عن دليلها فإنها غير مقبولة. فإذا نقول الأقرب إن شاء الله من خلاف العلماء في قضية طواف الجنب الصحة، أنه يصح لكنه خلاف الأولى. الأولى للإنسان أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر عن الجنابة، وذلك لعدم الدليل الذي يدل على اشتراط الطهر من الجنابة للطواف لصحة الطواف. وحيث لا دليل فلا نقول بوجوبه ولا باشتراطه، لأن الوجوب يا أبو عبد العزيز وإن كان هذا غريبا عليكم لكن هذا درس علمي وأنتم طلبة علم، فنحن نطالب بالدليل. فإذا جاءنا الإنسان بدليل يدل على أن من شروط صحة الطواف أن لا يكون جنبا فأهلا وسهلا، أهلا وسهلا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الطواف بالبيت صلاة، فهذا أصلا ضعيف مرفوعا ولا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس. ثم نقول أيضا ثانيا إن التشبيه هنا ليس تشبيها في كل الأحكام الشرعية، وإنما تشبيه في القدر والرتبة والمنزلة، يعني الطواف بالبيت رتبته في الشرع كرتبة الصلاة، بدليل أننا نجد أحكاما كثيرة تثبت في الصلاة ولكن الفقهاء لا يقولون بها في الطواف. الصلاة يحرم فيها الكلام الأجنبي ولكن الطواف يجوز فيه الكلام الأجنبي. الصلاة يحرم فيها الضحك، الضحك والقهقه هذه مبطلة للصلاة، ولكن الطواف يجوز فيه ذلك وإن كان خلاف الأولى لكن يجوز فيه ذلك. الصلاة يحرم فيها الالتفات والطواف يجوز فيه الالتفات، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. قوله الطواف بالبيت صلاة لا يمكن حمله على الأحكام الشرعية لوجود أحكام شرعية كثيرة تختلف الصلاة فيها عن الطواف والطواف فيها عن الصلاة. إذن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة أي في الرتبة والقدر والمنزلة والرتبة، واضح هذا؟ فلا يستفاد من هذا الاشتراك في الحكم الشرعي، وإنما يقصد به الاشتراك في القدر والرتبة والمنزلة. ورحمك الله. وأما ما ثبت في الصحيحين من وضوئه صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف كما في حديث عائشة، قالوا هذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم طاف، نقول أهلا وسهلا، لكن هذا فعل أم أمر؟ هذا فعل، والأفعال النبوية لا يستفاد منها الوجوب، وإنما يستفاد منها الاستحباب. فنقول أليس هذا مقرونا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، أليس كذلك؟ نقول إن الوضوء ليس من المناسك حتى تؤخذ عنه، أن المناسك طواف وسعي ووقوف ورمي ومبيت، هذه المناسك باتفاق العلماء. وأما مجرد الوضوء فإن هذا كان هو عادته المضطردة صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن وضوءه صلى الله عليه وسلم لما كان أسامة رديفه ونفر النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات ألم يقف في موقف ثم بال فتوضأ؟ لم يقل أحد من العلماء باشتراط هذا الوقوف ولم يقل بأن أحد من العلماء بأن الوضوء في هذا المكان من جملة المناسك، فإن من عادته المضطردة عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ بعد كل حدث، من عادته المضطردة عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ بعد كل حدث، فإذا هذا فعل مجرد عن القول، هذا فعل مجرد عن القول، والقول الصحيح أنه من باب الاستحباب فقط، فالوضوء يستحب للطهارة ولكن ليس بشرط فيها، والطهر عن الجنابة مستحب للطهارة ولكن ليس شرطا فيها. إذا ما الذي يشترط في الطواف؟ اشترط في الطواف ستر العورة، قول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فمن عرف سبب نزولها تبين له اشتراط ذلك، وكذلك يشترط له الطهر من الحيض والنفاس، يقاس عليه الطهر من الحيض والنفاس لأن دم الحيض والنفاس دم واحد فيما يوجبانه ويحرمانه. طيب لماذا قلنا باشتراط الطهر من الحيض؟ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، أن الطهر الأصغر والطهر الأكبر من الجنابة خاصة من باب الكمالات وليس من باب الاشتراط للصحة، هذا القول هو الأقرب. ومن أوجدنا كما ذكرت لكم ومن أوجدنا دليلا يدل على الطهر من على اشتراط الطهر من الجنابة بخصوصه فأهلا وسهلا، فإن الحق ضالة المؤمن أينما وجده فهو أحق به. لو تكتب سؤالك تسلم. ومنها أيضا من الأشياء التي ذكرها أهل العلم المكث في المسجد، قالوا ويحرم على الجنب المكث في المسجد إلا أن يغتسل، وهذا صحيح لقول الله جل وعلا ولا جنبا إلا عابر سبيل، نهى الله جل وعلا الجنب عن قربان الصلاة، والمراد بقربان الصلاة قربان مواضعها التي تؤدى فيها، والمراد بذلك المسجد، فلا يجوز للجنب أن يدخل المسجد. وأما قلنا إلا إذا توضأ فلأنه ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنهم كانوا إذا كان الواحد منهم جنبا فتوضأ جلس في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا الجلوس وهم جنب مع بعد وضوئهم، وقد تقرر في قواعد الأصول أن إقراره صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز، إقراره صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. ومن ذلك أيضا مما يحرم على الجنب قراءة القرآن، يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن، ويستدل على ذلك بحديث علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا، حديث حسن، حديث حسن من أبي الحسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا، يعني أنه إذا كان متصفا بالجنابة توقف عن إقرائنا القرآن. وقد اتفقت المذاهب الأربعة بل عامة أهل العلم إلا خلافا شاذا اتفقت كلمة أهل العلم إلا خلافا شاذا على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، الخلاف ثابت لا شك لكنه شاذ، شاذ لأن المذاهب الأربعة وغيرها متفقة على أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن. ومن ذلك أيضا مس المصحف، وقد اتفقت المذاهب الأربعة أيضا على أن الجنب ممنوع من مس المصحف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حزم ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولعموم قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، وقد فسر ذلك بالإسلام، وفسر بأنهم الملائكة، وفسر بأنه الطاهر عن الحدث، وكلها تفسيرات من باب اختلاف التنوع ليس من باب اختلاف التضاد، كلها تفسيرات صحيحة. فيستدل على هذه الآية بأن الصحف لا يمسها إلا المطهرون يقصد بهم الملائكة، والمطهرون يقصد بهم من ليس عليه حدث، والمطهرون يعني المسلمون لأن الكافر نجس، إنما المشركون نجس، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. فإذا القول الصحيح في هذه المسألة أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، وممنوع أيضا من مس المصحف طيب ومن المسائل أيضا التي أريد أن نبينها في هذا الدرس، اختلف العلماء في صوم الجنب هل يصح أو لا، والقول الصحيح عندنا والرأي الراجح المليح صحة صوم الجنب، صحة صوم الجنب، والقول الصحيح في هذه المسألة صحة صوم الجنب، وسيأتي تفصيل هذا ذلك هذه المسألة إن شاء الله في كتاب الصيام، سوف يأتينا تفصيلها إن شاء الله بأدلتها وبيان خلاف العلماء فيها في كتاب الصيام إن شاء الله. طيب، ومن المسائل أيضا اختلف العلماء في أذان الجنب، هل يصح أو لا؟ هل يجوز للجنب أن يتولى الأذان بحال كونه جنبا؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا طويلا، فذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة أذانه، فدل على ذلك بحديث أبي هريرة ولا يؤذن إلا متوضئ، سدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة ولا يؤذن إلا متوضئ. القول الثاني أخف من هؤلاء، قالوا يصح ولكن مع الكراهة. القول الثاني قالوا يصح ولكن مع الكراهة، وجعلوا النهي في حديث أبي هريرة السابق نهي كراهة تنزيهية ليس نهي تحريم. والقول الثالث وهو الأقرب والأصح إن شاء الله صحته بلا كراهة، صحته بلا كراهة، إلا إذا كان الأذان في المسجد فلا يجوز، إذا كان سيؤذن في المسجد فلا يجوز، إلا إذا توضأ. ما في هذا؟ نعم، إلا إذا توضأ، إلا إذا توضأ لجواز المكث في المسجد حينئذ. إذن نقول يجوز للجنوب أن يؤذن. عبد المجيد لو أذن الجنوب فأذانه صحيح، ولكن لا يكون أذانه في المسجد، يكون خارج المسجد. أما إذا كان في المسجد فيحرم عليه إلا إذا توضأ. طيب لو خالف وأذن، دخل وأذن، صح أذانه لكنه آثم في هذا المكث بلا وضوء. ففصلوا بين المسائل حتى لا تشكل، حتى لا تشكل عليكم عند قراءتها في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى. ومن المسائل أيضا اختلف العلماء في صحة إقامة الجنب، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صحة إقامة الجنب. طيب عفوا، قبل أن نبدأ في ذلك، ماذا تقولون في حديث أبي هريرة لا يؤذن ولا متوضئ؟ قلوا هو حديث ضعيف لا يثبت، حديث أبي هريرة لا يؤذن إلا متوضئ حديث عند الترمذي ولكنه ضعيف لا يثبت رفعه للنبي لا يثبت سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحكام الشرعية لا تستفاد من الأحاديث الضعيفة أو المنقولات الواهية، بل لا بد لها من أدلة صحيحة صريحة. أنا يا إخواني أتكلم بكلام واضح ولا صعب؟ واضح. طيب إذن اختلف العلماء في إقامة الجنب على أقوال، والقول الصحيح صحتها، والقول الصحيح صحتها، القول الصحيح صحتها، إذ لا دليل يدل على اشتراط الطهارة للأذان والإقامة، ولكن قد يقال بالكراهة في الإقامة خاصة لأنه سيعقبها تكبيرة الإحرام، وهو لا يستطيع أن يكبر معهم للإحرام، فيلزم من ذلك الخروج من المسجد ثم الاغتسال ثم العودة، فلربما تفوته تكبيرة الإحرام، بل ولربما تفوته الركعة الأولى فلا يدرك أول الجماعة، فلا يدرك أول. إذن نقول إقامته صحيحة، ولكن إن قيل بالكراهة فهو قول قوي متجه. ومن المسائل أيضا استحب العلماء رحمهم الله تعالى للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، استحب العلماء رحمهم الله تعالى للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ، والدليل على ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ للصلاة، وما يقال في الأكل يقال في الشرب. طيب لماذا قلنا بالاستحباب هنا؟ لماذا لم نقل بالوجوب؟ نقول قلنا بالاستحباب لأن هذا مجرد فعل، وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأفعال التشريعية النبوية لا يستفاد منها إلا الاستحباب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب ما لم يقترن بأمر قولي فيفيد ما يفيد ذلك الأمر. ومن المسائل أيضا اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الوضوء إذا جامع الإنسان ثم أراد أن يعاود الجماع، إذا جامع الإنسان أول مرة ثم أراد أن يعاود، فما حكم وضوئه حينئذ؟ على قولين، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوضوء بين الجماعين، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوضوء بين الجماعين، قالوا إذا جامع الإنسان ثم أراد أن يعاود جماعه فيجب عليه وجوبا أن يتوضأ، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، فليتوضأ بينهما. فقوله فليتوضأ هذا أمر، وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب، وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة، يقول أصحاب هذا القول ولا قرينة هنا، ويبقى على بابه. القول الثاني قالوا يستحب الوضوء لكن لا يجب، يستحب الوضوء لكن لا يجب. القول الثاني يستحب، وهذا القول هو الصحيح عندنا والله أعلم. يستحب للإنسان أن يتوضأ، ولكن لو عاود الوضأ بلا وضوء فلا إثم عليه. طيب، جاءنا أصحاب القول الأول وقالوا أوليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وأنتم قد أشغلتمونا في الأوامر أنها دائما تفيد الوجوب. قلنا نعم، ولكن قلتم في القاعدة وبالقرينة يفيد ما تفيد القرينة، وقد وردت عندنا قرينتان، وقد وردت عندنا قرينتان تفيد جواز المعاودة بلا وضوء، وأن الأمر هنا للاستحباب. قالوا القرينة الأولى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد لا يمس ماء عند واحدة منهن حتى يكون اغتساله عند آخر واحدة، كان، وهذا حديث أنس يا أبو الحميد، حديث أنس في صحيح الإمام مسلم فيما أظن والله أعلم، بل جزم أنه في صحيح مسلم، في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. هذه قرينة تدل على أن القضية الأمر بالوضوء ليست على الوجوب، وإنما هي على الاستحباب. لا يقال إنه ينفي الغسل ولا ينفي الوضوء، نقول لأنه لو ثبت الوضوء عند كل واحدة منهن لنقل نفس الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل كل أحواله التشريعية وغير التشريعية على وجه الأمانة والنصح للأمة. يبين هذا رواية عند الإمام الحاكم، عند الحاكم رحمه الله تعالى، في هذا الحديث، في حديث أبي سعيد، وهي بيان العلة في هذا الوضوء في قوله صلى الله عليه وسلم فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود. وهذه العلة تصرف الأمر عن بابه إلى الاستحباب، إذ من كان نشيطا بالأصالة فلا تتحقق فيه العلة فلا يتحقق فيه الحكم حينئذ، يكون الأمر دائرا على الاستحباب لأن القضية مدارها على وجود النشاط من عدمه. إذا عرفنا أن العلة هي أن وصف الجنابة يوجب وهنا وضعفا للإنسان، فإذا أمس الماء جلده، إذا أمس الماء جلده أو إذا مس الماء جلده عادت قوته، فمن كان قويا بالأصالة لشدة الرغبة وقوة الفحولة فإنه لا يحتاج حينئذ، فإنه لا يحتاج حينئذ إلى وضوء. فالقول الصحيح عندنا في هذه المسألة أن الوضوء بين الجماعين من باب الاستحباب فقط، يعني من باب المستحبات المتأكدات لا من باب الواجبات المتحتمات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحدث ثم أراد أن يأكل قالوا أفلا تتوضأ يا رسول الله، فقال ما أردت صلاة فأتوضأ، ما أردت صلاة فأتوضأ. كيف يستدل بهذا مع قوله صلى الله عليه وسلم إنما أمرتم بالوضوء للصلاة؟ نعم، فهذا الاستثناء معيار العموم، يعني أن الوضوء مأمور به الإنسان عند القيام للصلاة، وأما معاودة الوضوء مرة أخرى بعد جماعه الأول فليست هي داخلة في مسمى الصلاة لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. ماشي؟ نعم. ومن المسائل التي نبحثها أيضا، إذن عرفتم الراجح ولا لا؟ عرفتم دليل الراجح؟ لا نريد أن نخرج المسألة إلا بعد معرفة الراجح. ومن المسائل أيضا، وأظن أطلنا فيها لكن الأبس، ومن المسائل أيضا القول الصحيح أن بدن الجنب طاهر ليس بنجس، خلافا للحنفية رحمهم الله. القول الصحيح أن بدن الجنب طاهر ليس بنجس، خلافا للأئمة الحنفية رفع الله درجتهم وعفى عنهم وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم، بدن الجنب طاهر، بدن الجنب طاهر، والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لاقى أصحابه لا سيما من تغلغل حبهم في قلبه كان يتمسح بهم ويمسهم ويمازحهم. قال أبو هريرة فانخنست منه فذهبت، الانخناس هو الذهاب بالخفية من حيث لا يشعر صاحبه، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية المؤمن، لا ينجس، لا ينجس. هذا نص في الموضوع، فلا نحتاج إلى قياسات الحنفية، لأن قياساتهم مصادمة للنص. وقد تقرر في قواعد الأصول يا أحبابي أن القياس إذا صادم النص فهو فاسد الاعتبار، يعني القياس في مصادمة النص باطل، القياس في مصادمة النص باطل. هو انبنى على هذه المسألة مسألة اغتسال الجنب في الماء الدائم، ذهب الحنفية إلى أن الجنب إذا اغتسل في الماء الدائم نجس الماء. ليه؟ لأنه نجس أصلا عنده. طيب، وذهب الجمهور وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينتقل من وصف الطهورية إلى كونه طاهرا بس، لأن المانع انتقل من بدنه إلى الماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الماء على حاله كما رجحناه سابقا، ولكن هذا من باب التفريع، تفريع بعض المسائل على بعض. إذن القول الصحيح والرأي الراجح المليح، بل الحق بل الصواب الذي لا يجوز القول بغيره، هو أن بدن الجنب طاهر، هو أن بدن الجنب طاهر. ومن المسائل أيضا، كم من المسائل عندكم؟ نعم. ومن المسائل أيضا، اختلف أهل العلم في جواز ذبيحة الجنب، اختلف أهل العلم في جواز ذبيحة الجنب. وفي الحق أن الخلاف في هذه المسألة خلاف حادث، نبهوا على هذا يا أخوان، الحق فيها أن الخلاف في هذه المسألة، أن الخلاف في هذه المسألة خلاف حادث، وإلا فقد حكى جمع من العلماء كالنووي وغيره من أهل العلم إجماع العلماء على صحة، على جواز ذبيحة الجنب، على جواز ذبيحة الجنب. فإذا تولى الجنب ذبح شاة أو غير ذلك مما يذبح ويؤكل فإن ذبيحته حلال طيبة، ولأن الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف، أليس كذلك؟ ولأن الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف، فمن اشترط الطهارة من الجنابة لحل الذبيحة فإنه مطالب بالدليل، لأن هذا الاشتراط اشتراط شرعي، والاشتراط الشرعي موقوف على النص، والاشتراط الشرعي موقوف على النص. ولأن الحكم بحرمة الذبيحة حكم شرعي، هناك تقول هذا حرام، هذه ذبيحة حرام، فأنت تثبت التحريم، والتحريم حكم شرعي. وقد تقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وآخر مسألة عندنا، آخر مسألة عندنا، هي أن نقول القول الصحيح جواز اغتسال الجنب عريانا، إلا أن الاستتار أولى، يستحب للإنسان أن يستتر حال اغتساله، طبعا هذا فيما إذا لم يره أحد، ما إذا كان اغتساله عريانا يفضي لرؤية غيره له فيحرم لوجوب ستر العورة، لكن لو كان لوحده في دورة المياه أو في خيمة أو في مكان بعيد وراء ساتر، يستحب للإنسان أن لا يدخل الماء ولا يعمم بدنه بالماء إلا بعد ستر العورة، وأن يدخل يده من تحت ساتره ويدرك جسده، يستحب للإنسان أن لا يتعرى، يستحب للإنسان ألا يتعرى. لكن لو اغتسل عريانا، لو اغتسل عريانا، لو اغتسل عريانا فما الحكم؟ جائز. والدليل على ذلك اغتسال موسى عريانا واغتسال أيوب عليهما صلاة ربي وسلامه عريانا، اغتسل موسى وأيوب عليهما السلام وهما عريان في صحيح البخاري، بينما أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب. وكذلك حديث موسى لما وضع ثوبه على الحجر ثم اغتسل، وقد كان بنو إسرائيل يتهمونه بأنه آدر، يعني كبير الخصيتين، فيه عيب خلق، أراد الله أن يبرئه وينزهه من هذا الأذى، فأمر الله الحجر أن يفر بثوبه، فتبعه موسى ونسي نفسه، قال ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى أخذ الثوب من على الحجر فبدأ فطفق يضرب الحجر حتى صار في الحجر ندب من شدة ضربه. لما اطلع بنو إسرائيل على ما كانوا يرمونه به تبين لهم أنهم كانوا واهمين، وهذا سبب نزول قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. والشاهد من هذا أن نبي الله موسى ونبي الله أيوب عليهما الصلاة والسلام اغتسلا في حال كونهما متعريين. طيب، فإن قلت هذا شرع من قبلنا، إن قلت هذا شرع من قبلنا، أيوة، تأتينا القاعدة اللذيذة الأصولية أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا. ما أجمل الأصول وما ألذ تدريس الفقه من خرج على الأصول، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا ولم يرد في شريعتنا فيما أعلم دليل لا من القرآن ولا من السنة يفيد وجوب الاستثار حال عدم وجود من يراه، حال عدم وجود من يراه عند إرادته الاغتسال. وهذه مسائل أكملنا بها باب الغسل، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها، والله أعلى وأعلم. وندخل بعد ذلك في فرعين أو ثلاثة في باب التيمم إن كان الوقت يسمح بذلك. أولنا في المسائل 10 مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: فصل. والصواب في التيمم أنه رافع للحدث الأصغر والأكبر رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، فإذا وجد الماء عاد حدثه فيتوضأ إن كان الحدث أصغر ويغتسل إن كان الحدث أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب هو باب التيمم، وقبل أن نبدأ في تفاصيله نأخذ تعريفه أولا لغة واصطلاحا. أما التيمم لغة فهو القصد، وهو مطلق القصد، يقال يمم إلى الرياض أو نحو الرياض، يعني قصدها. ومنه قول الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا الخبيث مما يخرج من الأرض فتخرجوه على أنه زكاة، على أنه زكاة. وأما في الشرع فقد اختلفت عبارات العلماء في تعريفه، والأقرب في تعريفه عندنا والله أعلم أنه التعبد لله بمسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص، أنه التعبد لله بمسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص، التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب، لا تقول بالتراب، لأنه سيأتينا أن الراجح صحة التيمم بغير التراب. نقول إذن بالصعيد الطيب حتى يدخل غير التراب فيها، واضح لي؟ نعم، بالصعيد الطيب على وجه مخصوص، على وجه مخصوص أي على صفة مخصوصة ستأتينا إن شاء الله مع ذكر الخلاف فيها. طيب، الفرع الثاني: اعلم رحمك الله تعالى أن التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. اعلم رحمك الله تعالى أن التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا في آيتين من كتاب الله جل وعلا، في سورة المائدة وفي سورة النساء. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، نقتصر منها على حديثين فقط. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والحديث الثاني حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه صحيح الإمام مسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، وذكر منها: وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا. وقد انعقد إجماع أهل العلم على مشروعيته، وبناء على ذلك فمن أنكره إنكار جحود وتكذيب فإنه يعرف بالأدلة، فإن أصر فهو مرتد عن دين الإسلام، يستتاب ثلاثا: فإن تاب وإلا قتل، لأن ثبوت مشروعيته حصل بالتواتر القطعي، بالقرآن والسنة والإجماع. وقد نص على الإجماع ابن قدامة ابن تيمية والنووي وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. الفرع الثالث: اعلم رحمك الله تعالى أن التيمم لم يكن معروفا في الأمم السابقة، وهو من خصائص هذه الأمة المرحومة، زادها الله شرفا ورفعة. اعلم رحمك الله تعالى وجعل الجنة مثواك ووفقنا جميعا لسلوك طريق العلم النافع والعمل الصالح، أن التيمم من خصائص هذه الأمة التي لم يكن معروفا ولم يكن معروفا في الأمم السابقة. والدليل على ذلك حديث جابر السابق الذي قلت اكتبوه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منها: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما الوضوء فقد اختلف أهل العلم فيه، هل هو من جملة خصائص هذه الأمة؟ ولا نريد أن نطيل فيه لأن تجاوزنا باب الوضوء، ولكن أبا العباس بن تيمية رحمه الله يقول أيضا الوضوء من خصائص هذه الأمة. اختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، ولكن الأقرب والله أعلم أن مسمى الوضوء كان معروفا في من كان قبلنا، أن مسمى الوضوء كان معروفا في من كان قبلنا. واستدل على ذلك بعدة أحاديث، الذي يحضرني منها الآن ما في صحيح الإمام البخاري وغيره، أن سارة امرأة إبراهيم لما دخلت على ذلك الطاغية ومد يده قال قام، فإيش؟ قامت فتوضأت، وكان مسمى الوضوء معروفا. والذي أراه والله تعالى أعلى وأعلم أن كيفية الوضوء وصفته قد تكون هي التي خصت في هذه الأمة، وأما مسمى الوضوء ومشروعية الوضوء من باب الأصل فقد كان معروفا. فلو كان هذا قولا ثالثا فهو طيب، يعني مثلا القول الأول أن الوضوء أصلا وصفة من خصائص هذه الأمة، القول الثاني أن الوضوء أصلا وصفة كان معروفا في الأمم قبلنا، القول الثالث أن الوضوء أصلا لا صفة، أن الوضوء أصلا كان موجودا في من كان قبلنا، وأما صفته الشرعية فإنها من خصائص هذه الأمة. ولعل هذا يكون هو الأقرب، لأن مسمى الوضوء في من كان قبلنا ليس على باب تسمية الوصف وإنما تسمية الأصل، فالوضوء مأخوذ من الوضاءة، فالوضوء على هذه الكيفية وهذه الصفة قد يكون من خصائص هذه الأمة المرحومة، زادها الله شرفا ورفعة. وأما مسمى الوضوء فقد كان معروفا في من كان قبلنا. ولا يستدل على ذلك بحديث هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، لأنه حديث ضعيف لا تقوم بمثله الحجة. المقصود أن التيمم أصلا وصفة، التيمم أصلا وصفة من خصائص هذه الأمة المرحومة، زادها الله كرامة وشرفا ورفعة. طيب، ذكر المصنف أول المسائل في هذا الباب، وهو أن التيمم هل هو رافع أم مبيح. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه المسألة ولعلنا لا نطيل فيها، لا بد أولا أن نشرح قاعدة مفيدة، وهي أن البدل له حكم المبدل إلا بدليل. قاعدة مفيدة جدا في باب التيمم، وذكرتها في كتاب إتحاف النبهاء في شرح ضوابط الفقهاء عند هذا الباب: البدل له حكم المبدل إلا بدليل. البدل الشرعي، طبعا البدل الشرعي له حكم مبدله إلا بدليل. الأصل هو الطهارة المائية، طيب، والتيمم بالتراب بدل عن الطهارة المائية. تقضي هذه القاعدة أن كل شيء من خصائص الوضوء فإنه ينتقل للتيمم إلا بدليل. وبناء على ذلك فقد اختلف العلماء في قضية رفع الحدث بالتيمم من عدمه على ثلاثة أقوال. اختلف العلماء في هذه المسألة التي قرأها الأخ سالم على ثلاثة أقوال. احفظوا القاعدة التي ذكرتها قبل قليل لأنها ستنفعنا في الترجيح. القول الأول وهو المشهور من مذهبنا، قالوا إن التيمم مبيح للصلاة لكن غير رافع للحدث، يعني هو يصلي وحدثه موجود، لكن يباح له شرعا بعد التيمم أن يصلي، ولا ينظر الشارع إلى حدثه الموجود، لكن الحدث موجود، التيمم لم يرفع الحدث، الحدث موجود، لكن جاز له الصلاة مع وجود الحدث لأنه فعل ما أمر به شرعا وهو التيمم. أن التيمم مبيح للصلاة لكن لا يرفع الحدث، يعني أنه لا يرفع الحدث مطلقا، لا يرفع الحدث مطلقا، التيمم غير رافع للحدث مطلقا. وهذا المشهور من المذهب. أنتم تعرفون أن الحنابلة لهم تشديدات في باب العبادات، ولكن لهم تساهل في باب المعاملات، بعكس الشافعية رحمهم الله، عندهم تساهل في باب التعبدات ولكن تشديد وتغليظ في باب المعاملات. المهم أن الحنابلة يقولون رحمهم الله أن التيمم مبيح لا رافع. القول الثاني أن التيمم رافع للحدث مطلقا، بحيث أن الحدث لا يعود حتى إذا وجد الماء. قولنا مطلقا يا أبا سعيد، قولنا مطلقا يعني أن الحدث لا يعود له، يعني مثلا خرجت من دورة المياه، أنت الآن محدث، بحثت عن ماء، بحثت عن ماء، لم تجد، فتيمم. عند أصحاب هذا القول أن حدثك قد ارتفع مطلقا. طيب لو وجدت بعد ساعة الماء لا يلزمك استعماله لأن الحدث زال. كأن القول الثاني مناقض للقول الأول، فالقول الأول مبيح غير رافع مطلقا، والقول الثاني أنه رافع مطلقا. فهمت القول؟ القول الثالث وهو اختيار أبي العباس رحمه الله، وهو القول الصحيح في هذه المسألة، وهو الوسط. ودائما سبحان الله الأقوال الثلاثة يكون أحدها طرف والثاني طرف والثالث وسط، وخير الأمور أوساطها، خير الأمور أوساطها. ولا يقصد بالوسطية يعني النصف بين الشيئين، لا لا، الوسطية هي ما وافق الحق، ما وافق الدليل، ما وافق النص فهو الوسط، حتى وإن كان الذي وافق النص أنه رافع مطلقا معناه طرف فهو الوسط. لا يلزم من ذلك أنك عاد خلاص تأخذ قاعدة عندك تشوف الأقوال الثلاثة تشوف الوسط بينه وتأخذه، لا، خذ القول الوسط هو ما وافق النص. طيب هذا لأنه وافق النص صار هو القول الوسط، فتوسط لموافقته للنص، ولأنه وسط بين أقوال الفقهاء أيضا. فالقول الصحيح أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، فإذا وجد الإنسان الماء عاد عليه حدثه. فإن كان يا عبد الحميد تيممه عن حدث أكبر عاد عليه الحدث الأكبر ووجب عليه الغسل، وإن كان تيممه عن حدث أصغر عاد عليه وصف الحدث الأصغر ولزمه الوضوء. أنتم معي هذا ولا لا؟ فهذا هو القول الصحيح. طيب لو نظرتم إلى هذا القول الصحيح الذي اعتمده المصنف هنا لوجدتموه مكونا من جزئين. الجزء الأول أن التيمم رافع للحدث، هذا جزء له أدلته، والجزء الثاني إلى وجود الماء، هذا جزء ثاني له أدلته. طيب نبدأ في الاستدلال على الجزئية الأولى، وهي الاستدلال على أن التيمم رافع، ثم نستدل على الجزئية الثانية أنه رفعا مؤقتا. طيب الأدلة على ذلك قول الله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. اكتبوا الشاهد بس: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد. فكيف تحصل الطهارة مع بقاء الحدث؟ صح هذا ولا لا؟ كيف يحكم بالطهارة بالتيمم مع أن الحدث لا يزال موجودا ولا لا؟ لما دام الحدث لا يزال موجود، لا يزال وصف الحدث الأصغر موجود، أو لا يزال وصف الجنابة موجودا، فكيف يقول الله يريد أن يطهركم؟ لأنه ذكر هنا طهارة، ثلاث طهارات: الطهارة الصغرى في أول الآية السادسة من سورة المائدة، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذه الطهارة الكبرى، هذه طهارة مائية. طيب قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذه أيضا طهارة ترابية يدخل فيها الطهارة عن الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. ثم علل الله ذلك التشريع بقوله: ولكن يريد ليطهركم. ولا تحصل الطهارة إلا مع الحكم بأن الحدث قد ارتفع يا أبا عبد العزيز ولا لا؟ لو كان الحدث لا يزال موجودا فلا نقول إن الطهارة موجودة متحققة. والله بيّن لنا مشروعية الغسل ومشروعية الوضوء ومشروعية التيمم، مشروعيتها العلة والحكمة الطهارة، هذا واضح الدليل هذا؟ طيب ومن الأدلة أيضا على أن التيمم رافع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وصف هذه الأرض بأنها طهور دليل على ترتب الأثر من استعمال التراب وهو حصول الطهارة، دليل على ترتب الأثر من استعمال التراب وهو حصول الطهارة. دل ذلك على أن التيمم رافع، لأن الله لأن الإنسان يقول هذه الأرض ترى أنا طهور، إذا استخدمها الإنسان فأثر استخدام الطهور حصول الطهارة، هذا دليل على أن التيمم رافع. ومن ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين، ما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. ماذا قال؟ قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك عن إيش؟ عن الماء. ومما يكفي الماء عن ارتفاع الحدث، فكذلك الصعيد منزل منزلة الماء في جامع إيش؟ أن كل منهما طهارة. فإذا كان الإنسان يكتفي عن الحدث باستعمال الماء فكذلك يكتفي عن الحدث باستعمال التراب، لأنه يقول عليك بالصعيد فإنه يكفيك عن الماء، يكفيك عن الماء. فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم التراب، هذا الصعيد، منزلة الماء. ومن الأحكام التي تثبت للماء ارتفاع الحدث باستعماله على الوجه الشرعي، فكذلك يا أبا عبد العزيز لا تسرع، فكذلك إذا استعمل الإنسان التراب على الوجه الشرعي كفاه عن الماء. ومن الأدلة أيضا حديث أبي ذر وأبي هريرة وسندهما صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم، طهور المسلم بفتح الطاء، وفي رواية: وضوء المسلم، طهور وضوء. قال: وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإن لم يجد الماء عشر سنين. طيب، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصعيد بأنه طهور المسلم وبأنه وضوء المسلم دليل على أن الحدث يرتفع به، إذ لا طهارة ولا وضوء مع وجود وصف الحدث. هذه الأدلة كافية ولا لا؟ هذه الأدلة كافية، نعم. ولأن الشارع حكيم فلا يأمر بالفعل إلا وله مصلحة، إلا وله مصلحة. وما المصلحة في استعمال التراب إذا كان لا يؤثر في ارتفاع الحدث؟ فلماذا لا يجعله الله يصلي مباشرة؟ لأن الحدث موجود موجود، سواء استخدم التراب أو لم يستخدمه. أنتم معي هذا ولا لا؟ الشارع الحكيم لا يشرع إلا ما فيه مصلحة وحكمة ظاهرة. فإذا كان استخدمت التراب أو لم تستخدمه لا يزال وصف الحدث باقيا، فلماذا يكلف الإنسان نفسه أن يضع يديه في التراب ويضع التراب على وجهه ويديه؟ لماذا هذه الخلافات والاشتراطات إذا كان الحدث لا يزال باقيا؟ دل ذلك على أنه لما أمره بالتيمم دل على أن الحدث يرتفع بهذا التيمم، إذ لا يمكن أن نثبت الحكمة في هذا التشريع إلا لوجود الأثر. وما الأثر؟ مجرد إباحة الصلاة فقط، فلتبح من غير تيمم إذا كان الحدث لا يزال موجودا. فإذا تفريعا على مذهب أهل السنة من إثبات الحكمة والتعليل في تشريع الله جل وعلا، نقول إنه لا يتوافق القول حكمة الله جل وعلا في تشريعه إلا إذا قلنا إن التيمم رافع، لأننا لو قلنا إنه مجرد مبيح فحينئذ ننفي الأثر عن هذا التشريع وننفي حكمته. إذن دل على أن التيمم رافع دليل الأثر والدليل النظري كما ذكرته لك. وأما الجزء الثاني في قولنا رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، فهذا دل عليه دليل أثري ونظري أيضا، دليل أثري ونظري أيضا. فأما الأثري فحديث عمران بن حصين السابق قبل قليل، وأنا وقفت عن محل الشاهد. أنتم تعرفون محل الشاهد منه؟ من يحفظه يعرف محل الشاهد منه. قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء، يعني جاء وجدوا الماء، وجدوا الماء. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي قال إيش قبل قليل؟ فإنه يكفيك. ثم قال خذ هذا فأفرغه عليك. الأصل عدم وجود الحدث الجديد. لماذا قال خذ هذا وأفرغه عليك؟ لأن الحدث عاد بإيش؟ بوجود الماء. إذ لو كان الحدث قد ارتفع مطلقا يكون هذا الأمر لا حكمة فيه، تكليف زائد لا حكمة فيه. فلماذا يقول خذ هذا فأفرغه عليك؟ دليل على أن وصف الجنابة قد عاد بالقدرة على استعمال الماء، دليل واضح. وهذا كافي فيها، وهذا كافي في الاستدلال، فما بالك إذا ذكرنا ما يأتي بعد ذلك من الأدلة. ومنها أيضا حديث أبي ذر وأبي هريرة السابق قبل قليل، قال إذا وجد الصعيد الطيب طهور، وفي رواية وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. قلنا هذا دليل على الجزئية الأولى. طيب، تكملة الحديث، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، أي لأن وصف الحدث السابق قد عاد على بدنه، فلا بد من أن يتقي الله وأن يمس الماء بشرته. ثم انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتق الله، فإنه أمر وتذكير وتخويف وتهديد، وأمر بإيش؟ بمراقبة الله جل وعلا. والمسلم يعلم علما جازما بأنه إذا وجد الماء فلا تصح صلاته إلا بالطهارة، ولا يحتاج إلى هذا التذكير والتشديد في التذكير. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرته ليس لوجود الأحداث الجديدة التي ستأتي بعد وجود الماء، أن المسلم متقرر في ذهنه أنه لا صلاة إلا بطهارة، لكن قوله فليتق الله وليمسه بشرته أي لا يجعل تيممه الأول كافيا عن استخدام الماء هنا الآن، ولا يتثاقل أن يعيد الطهارة المائية بعد أن تطهر الطهارة الترابية، لا يتثاقل. إذن نقول لماذا أمره بالتقوى هنا فليتق الله؟ نقول لأن الإنسان قد يتثاقل من إعادة الطهارة، وقد يغره شيطانه بأن لا يستعمل الماء الآن اكتفاء بالتيمم السابق، فلذلك احتاج المقام إلى تشديد ووعظ وتذكير، فقال فليتق الله وليمسه بشرته. قلت هذا الكلام لأن بعض الفقهاء يقول وليمسه بشرته يعني إذا أحدث من جديد، فنقول هذا متقرر في ذهن المسلم، فلماذا فليتق الله وليمسه بشرته؟ لا يحتاج إلى هذا التهديد ولا إلى هذا التشديد والوعيد والوعظ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلمة إلا ولها حكمتها وغايتها، ولا يشرع تشريعا إلا وله فيه الحكمة البالغة والمصلحة المتناهية. فقوله فليتق الله قرينة تشعرنا بأن المراد بالطهارة هنا الآن، أن الطهارة هنا الآن الأمر بها متعلق بإيش؟ بعود وصف الحدث الذي تيمم عنه. وبناء على ذلك فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو ما ذكرته لكم، هذا باعتبار الاستدلال الأثري. أما الاستدلال النظري فإن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن ما جاز لعذر بطل بزواله، وهنا ارتفع حدثه حكما بعذر، حكمنا على حدثه بأنه ارتفع باستعمال التراب لعذر. ما هو هذا العذر؟ عدم وجود الماء. طيب إذا وجد الماء بطل ذلك العذر فيعود وصف الحدث. نقول ما جاز لعذر بطل بزواله. طيب التيمم لماذا جاز؟ لعدم وجود الماء، فتيمم فارتفع الحدث ولا لا؟ طيب وجد الماء بطل التيمم وأثره، بطل التيمم وأثره لأن ما جاز لعذر بطل بزواله. وهذا هو اختيار أبي العباس كما ذكرت لكم ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبناء على ذلك فأقول إن كان قد تيمم عن حدث أصغر ثم وجد الماء فعليه أن يتوضأ، وإن كان قد تيمم عن حدث أكبر ثم وجد الماء فعليه أن يغتسل، والله أعلم. وهل التيمم عزيمة أم رخصة؟ الأقرب والله أعلم أنه إن كان عن عدم حقيقي فعزيمة، وإن كان عن عدم حكمي فرخصة. هذا هو القول الوسط، هذا هو القول الوسط بين قولين، وهذه من المسائل الخلافية التي لا أثر لها ولله الحمد والمنة، ولكن من باب التفريع الفقهي نذكرها. قال بعض أهل العلم إن التيمم رخصة مطلقة، يعني لأنهم من رخص الشريعة. ومن العلماء من قال إن التيمم عزيمة مطلقة، يعني يجب على الإنسان أن يأخذ به. والقول الثالث هو قول المصنف هنا وهو الذي رجحه، قال إن أسباب التيمم عندنا قسمان: عدم الماء عدما حقيقيا، أو عدم القدرة على استعمال الماء لوجود مرض أو برد شديد. فيقول إذا كان التيمم عن عدم حقيقي فالتيمم ضرورة عزيمة يجب عليك أن تأخذ به، لا يجوز لك الإخلال به في هذه الحالة. والشيء الذي لا يجوز للإنسان الإخلال به يكون عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة. أنت ما وجدت الماء يا محمد، ما عندك موية، فماذا تفعل؟ يجب عليك وجوب عين أن تتيمم. هل أنت مرخص لك في التيمم من عدمه؟ الجواب لا. هل يرخص لك في هذه الحالة أن تطلب الماء حتى يخرج الوقت؟ لا، أطلب الماء لما دمت في الوقت، لكن إذا جاء الوقت بيخرج ما يجوز لك، خلاص تيمم الآن. وأما إذا كان التيمم عن عدم القدرة على استعماله لعلة، فهنا التيمم رخصة، لأن من أصابه البرد الشديد ربما يتثاقل ويحمل نفسه ويتطهر، لكن يرخص له أن يتيمم. ففرقت بين العزيمة والرخصة. طيب المريض، المريض الذي لا يستطيع الوصول مثلا إلى الميضة، أو ليس عنده أحد يوضئه، يجوز له شرعا أن يتيمم، لكن لو حمل نفسه وقهرها على الوصول إلى الميضة، أو حمل نفسه على سؤال من يمر أعطني ماء مثلا، فنقول جائز ولا ارتكب أمرا منهيا عنه؟ جائز. فإذا كان التيمم عن عدم قدرة على الاستعمال فيكون التيمم رخصة لجواز تركه حينئذ. وأما إذا كان التيمم عن عدم حقيقي ما في موية أصلا فيكون عزيمة. ما في هذا؟ من أهل العلم من نظر إلى منظر آخر وهو أنه قال ننظر إلى أصل التشريع وإلى المطالبة بالفعل، فأصل تشريعه رخصة والمطالبة بفعله عزيمة. فأصل تشريع التيمم، لماذا شرع التيمم؟ رخصة وتوسع على الناس. ولذلك يقول أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. طيب، وأما في حال المطالبة فلا ننظر الآن إلى أصل التشريع، ننظر إلى مطالبته الآن، فهو ضرر عزيمة يعني. يجب عليه أن يأخذ، لكن التفصيل السابق أفضل وأحسن لدخول الصور التي ذكرتها لكم فيه. فإذا كان التيمم عن عدم حقيقي فهو ضرورة، وإذا كان التيمم عن عدم حكمي فهو رخصة. ما الفرق بين العدم الحقيقي والعدم الحكمي؟ العدم الحقيقي هو أن لا ترى الماء حقيقي ما في قدامك الآن. العدم الحكمي هو أن ترى الماء موجود لكن العيب الآن وين فيه؟ في بدنك الآن، العيب موجود فيك الآن، الماء موجود لكن لا تستطيع استعماله، فنزل عدم القدرة على استعماله منزلة عدم الماء، لكنه ليس عدما حقيقيا، عدم حكمي، يعني حكمنا على هذا الشخص بأن الماء غير موجود في حقه. إذ ما الفائدة من وجود ماء لا يستطيع أن يستعمله؟ وجود هذا الماء كعدمه. واضح هذه؟ أنتم معي يا أخوان؟ نوقف خلاص كفي؟ نوقف. طيب، ولعلنا يعني نقف عند هذا الحد في هذا الدرس، وأسأله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويرزقنا الفقه في دينه، ويرزقنا الرسوخ في العلم يا أخوان، أكثر من هذا الدعاء، يرزقنا الرسوخ في العلم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.السعيدان